بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونعمه، ونشكره على إفضاله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه سيد الشاكرين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع الحديث تقييد النعم بالشكر. والنعم أولا نعم الله عز وجل على عباده، هي إن الله أراد استوى على العرش استولى، هو كذب، لأن هذا ما فيه دليل يدل عليه من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو كذب على الله في بيان كلامه على غير اللغة التي نزل بها. ومذهب السلف ليس هو التفويض، وإنما هو إثبات جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق إن القول بأن مذهب السلف أنه التفويض فيه أمور ثلاثة، أو يجمع أمورا ثلاثة أو محاذير ثلاثة. فيه جهل بمذهب السلف، وتجهيل للسلف، وكذب عليه. أمور ثلاثة كلها تكمن في القول بأن مذهب السلف التفويض، لأن من قال بأن مذهب التفويض فقد جمع هذه الأمور: جاء جهل مذهب السلف هو في نفسه لا يعرفه، وجهلهم، نسبهم إلى الجهل حيث جعلهم يؤمنون بكلام لا يفهمون معناه ولا يعرفون معناه، وأنهم خوطبوا بشيء لا يفهمونه، وكذب عليهم حيث زعم أن مذهبهم هو التفويض. هكذا قال ابن القيم في كتابه مختصر الصواعق. على كل، السؤال الذي سأل عنه السائل والذي أجاب عليه الشيخ علي الحذيفي ما يتعلق بالأشاعرة، معلوم أنهم عندهم حق وعندهم باطل، وهم مصيبون فيما وافقوا فيه أهل السنة، وهم مخطئون فيما خالفوا فيه أهل السنة، وكان الواجب عليهم أن يفعلوا في بقية الصفات التي تأولوها ما قالوه بالنسبة للصفات التي أثبتوها، والقول في الصفات كما هو معلوم عند أهل السنة كله من واد واحد، فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والأئمة الذين خدموا السنة كالحافظ بن حجر وكالنووي وغيرهم يرجى لهم من الله المغفرة، وقد تأولوا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنهم. ولكن رسالة أبي عبد الله الجويني الذي هو والد إمام الحرمين، وهي موجودة في مجموعة الرسائل المنيرية كما أشار إلى ذلك الشيخ علي الحذيفي، وهي في الحقيقة رسالة قيمة، ما رأيت في الحقيقة يعني رسالة مثلها في اختصارها ووضوحها، وكون صاحبها تكلم عن تجربة وبعد أن وقع في المخالفة للحق ثم وفقه الله لسلوك منهج الحق، فكتبها نصيحة لشيوخه وزملائه. يعني هذه الرسالة هي نصيحة لشيوخه وزملائه، لأنه يحب الخير لهم فيحب أن يحصل لهم ما حصل له، فهي في وضوحها وجلائها يعني حقيق بكل إنسان، بكل طالب علم، أن يقف عليها وأن ينظر ما اشتملت عليه من الحق وما فيها من الوضوح والجلاء، لأنه كلام حصل من إنسان متلهف كان واقعا في الضلالة، فالله سبحانه وتعالى خلصه منها وأراد أن يخلص منها شيوخه وزملائه الذين هو يجلهم وفي قلبه محبة لهم، فهو يحب لهم ما يحب لنفسه، وهذا هو الواجب على المسلم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو أحب لهم ما أحب لنفسه. وقد نصحهم هذه النصيحة القيمة التي هي وافية وشافية على اختصارها وعلى قصرها، هي في غاية الوضوح والجلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. حقيقة الطالب يظهر يعني يستشكل مثل هذا، وهو أن هؤلاء علماء كبار يتولون شروح الحديث وكذلك تفسير القرآن، وإما كيف يكون ضالين، كيف يكون ضلوا؟ هذا من الإشكالات. وفي نظري أن الإشكال منحل حتى الآن، وذلك ينحل بذكر قاعدة وأصل عليه أهل السنة والجماعة، والقاعدة هي أن الإنسان يجتمع فيه كفر وإيمان، ويجتمع فيه هدى وضلال، وهو للغالب عليه منهما. وهذه القاعدة متفق عليها عند أهل السنة، متفقين على هذا. وهذه القاعدة هي التي عاملوا بها سائر الناس، فهم لما غلب عليهم. والأدلة على هذه القاعدة معروفة، الله جل وعلا يقول: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة والسيئة، ومع ذلك الله جل وعلا يغفر لهم. والأعمال تشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب التي هي العقيدة، الاعتقاد. وكذلك ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة عير رجلا بأمه، قال: يا ابن السوداء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: على كبر سني يا رسول الله؟ قال: نعم، امرؤ فيك جاهلية. وهذا دليل على أن الإنسان يكون عنده جاهلية التي من أعمال الجاهلية، الأمور التي من أعمال الجاهلية، ويكون عنده حق وهدى ونور وإسلام. وكذلك ثبت في الحديث، في الحديث الصحيح، في قصة الرجل الذي وصى أبناءه بأن يحرقوه إذا مات، ويذروه في اليم نصفه ونصفه في البر، في نصفه في اليم ونصفه في البر، ويقول: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد. ففعلوا ذلك به ونفذوا وصيته. ثم إن الله جل وعلا قال له: كن. فجمع بعد ما أحرق وذري، جمع هذا الهبة الذي في البحر وفي البر، فقام حيا. فقال له الله جل وعلا: ما فعلك؟ ما الذي حملك على ذلك؟ قال: يا ربي، هو خوفك، وهو الله أعلم بذلك. فما تلافاه أن غفر الله له. فهذا رجل شك في قدرة الله، هذا هو الصحيح وهو الحق. أما الذين يقولون ويفسرون الحديث بأنه لئن قدر الله علي، يعني لئن ضيق علي، فهذا من التأويلات الباطلة التي ظاهر الحديث وسياقه ينافيها، ولكن بحسن نيته وقصده غفر الله له، وإن كان شك في قدرة الله على ذلك. فكذلك الأشعرية ومن شابههم لا يقال إنهم ضلوا، إنهم كفار، وفي الحقيقة عقيدتهم هذه ضلال، ظلوا في هذا الباب، ولكن هذا الضلال لا يقتضي أن يكونوا خارجين عن الإسلام، ولا يقتضي معاداتهم ومحاربتهم وسبهم وشتمهم ولعنهم، لا، وذلك أنهم اجتهدوا لطلب الحق فأخطأوه، فهم معذورون في أعمالهم هذه، ولكنهم مخطئون، لا يجوز أن نتبعهم على طريقتهم. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لمن يخاطبه منهم: أنا لو اعتقدت عقيدتكم لكنت كافرا، ولكن أنتم لستوا كفارا. وكذلك الإمام أحمد كان يقول هذا القول لمن يجادله، هذا الذي، والكلام في هذا واسع، الله أعلم. حسنت. السؤال الأخير لفضيلة الشيخ عبد المحسن يقول: هل يجوز أن تؤكل ذبيحة الشيعة الاثنى عشرية الذين يذبحون في أعيادهم الخاصة مثل عيد غدير خم وغيره من الأعياد؟ وحول الموضوع يسأل يقول: هل تجوز الصلاة خلف الشيعة الإمامية؟ الجواب: لا يجوز شيء من ذلك، فلا يجوز أن تؤكل ذبائحهم، لا اللي في أعيادهم ولا اللي في غير أعيادهم، لأنهم يعني كما هو معلوم يعني منهجهم مخالف لمنهج أهل السنة تماما، لأنهم لا يعتبرون الشيء الذي يأتي عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي بعض كتبهم المعتمدة عندهم أن القرآن أكثر مما هو موجود في المصحف الذي عند المسلمين ضعفين، أكثر منه مرتين، يعني فهو ناقص، وهو في كتبهم المعتمدة، يعني فلا يجوز خلفهم. وكيف يصلي خلف أناس لا يعتبرون الأحاديث التي تأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر الصحابة الكرام، والذين يعتبرون صحيح البخاري من أسوأ الكتب، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وكذلك صحيح مسلم، لأنها جاءت عن طريق أناس يعني يصفونهم بما يصفونهم به، وهم صحابة رسول الله ومن بعدهم. فلا يجوز لإنسان أن يأكل ذبائحهم، ولا يجوز له أن يصلي وراءهم، وهم في الحقيقة من أخبث خلق الله، والله تعالى أعلم. الحقيقة في ختام هذه الندوة الطيبة المباركة أتوجه بجزيل الشكر والعرفان لأصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ عبد المحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد الغنيمان وفضيلة الشيخ علي الحذيفي، كما أرجو أن نتوجه جميعا إلى المسجد لأداء الصلاة، وأن نستمع إلى ما سيعلنه الأخ عبد الله مدير النشاط. في نهاية هذه المحاضرة نشكر أصحاب الفضيلة على هذه الندوة المفيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم المثوبة والأجر، وأن ينفعنا بما سمعنا. ونذكر الإخوة الكرام بأن محاضرتنا الأسبوع القادم بعنوان غاية الحياة وسر الوجود لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، والسلام عليكم ورحمة الله.